بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الاحد الموافق للثاني من شهر ربيع الاول من عام 45 و400 و1000 من الهجره. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمؤلفه ابن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى. السورة بين أيدينا هي سورة الأنفال، نبدأ بها على بركة الله في هذا اليوم. وسورة الأنفال سورة مدنية نزلت في المدينة، وكانت من أوائل ما نزل في المدينة لأنها تتحدث عن غزوة بدر. أكد الله فيها سبحانه وتعالى في هذه السورة، وهذه السورة مدنية، بعض العلماء مثل ابن جزي وغيره استثنى بعض الآيات أنها مكية، يقول هي مدنية إلا آية 30 فهي مكية. وإذ يمكر بك الذين كفروا، كده عندك 30 إيه، وإذ يمكر بك الذين كفروا، لأن هذا المكر وقع منهم في مكة، فكأن القرآن أو كأن الآيات نزلت في مكة لأنها تخبر عن شيء في مكة. لكن نحن ماذا نقول؟ نقول الأصل أن السورة إذا كانت مدنية فهي مدنية، إذا كانت مكية فهي مكية. الاستثناء يحتاج إلى دليل، إذا ما عندنا دليل ما نستطيع أن نقول هذه إلا كذا. عليكم السلام. طيب هو ابن العربي وغيره يقول يعني تحديد المكي والمدني لا يدخله اجتهاد، لا يدخله الاجتهاد لا يمكن للشخص توقيفي المكي والمدني توقيفي، يعني لا بد أن يحكيه الصحابة لنا، لأن الصحابة هم شاهدوا التنزيل وقالوا هذا مكي وهذا مدني، يعني هم الذين يعني يذكر لنا تحديد السور لما يقول مكية أو مدنية. يعني مثل ابن مسعود يقول ما من آية نزلت في كتاب الله أعلم أين نزلت وأين مكانها. عكرمة مولى ابن عباس يقول لما سئل عن آية في المدينة نزلت أشار إلى جبل، أظنها قال في سفح هذا الجبل، يعني هذا يدل على دقة. فإذا جاءنا نقل عن الصحابة أو عن التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، لأن غالب التابعين ما يأتون شيء من عنده، غالبا أخذوا تفسيرهم وعلمهم من الصحابة. فالله أعلم، يعني مثل هذه الأمور لا يدخلها الاجتهاد، لكن يتقوى بها الاجتهاد. كيف يتقوى؟ يعني مثلا نقول خصائص المكي زين وخصائص المدني، كيف عرفناها؟ عرفنا من السياقات، عرفناها من موضوعات السورة الحديث عنها، فيها خصائص فيها ميزات، هذه يعني ممكن تؤكد ترجح لنا تقوي يعني تؤيد. مثل لما أقول لك مثلا هم ايش يقولون السور، مثلا يقول لك مثلا السور التي فيها قصة آدم مع إبليس مكية، السور التي فيها كلا مكية، السور التي فيها كذا مثلا، يقول لك السور اللي فيها حدود مدنية، مكة ما فيها حدود، حد الزنا حد القتل حد كذا ما فيه. وهم يأتون يحطوا لك ضوابط خصائص هذه ليست لا تستقل بنفسها، وإنما يعني يؤيد بها. لكن يعني غالبا يعني فالصور غالبا يعني مثلا أحيانا في تأييد ترى قوي جدا، أحيانا في أسباب نزول، مثل قوله تعالى في قوله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذه أجمع العلماء على أن سورة الأنعام مكية بكلها زين، وأن نزلت مكة ونزلت جملة، قالوا هذه مدنية زين استثنوها، قالوا أنها نزلت في المدينة تخاطب اليهود. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونها قراطيس تخفونها وعلمتم، ما مكة يخاطبها المكة كذا ما يخاطبها. فلما رأوا هذه الآيات وسبب نزولها استثنوها. فمثل هذا ممكن استثناء، لأن أهل مكة أول شيء ما أنزل عليهم كتاب قبل محمد زين، وليس عندهم قراطيس ولا يقرؤون ولا يكتبون، فهذا يتناسب مع اليهود مع اليهود، فقالوا هذه الآية مستثنات بدليل كذا وكذا وكذا، فهذا مثل كذا. طيب سورة مدنية إلا ما استثني هنا والله أعلم بذلك، لكن مثل ما ذكرنا قاعدة الأصل بقاء الأصل أن السورة إذا حكم عليها المكية فهي مكية إلا ما دل الدليل عليه. طيب سورة مثل ما ذكرنا سورة الأنفال من المثاني لأنها 75 آية. سورة الأنفال تتحدث عن أسباب النصر، هي من أولها إلى آخرها كلها في أسباب النصر، ما أسباب نصر المؤمنين في أمام الكفار، ما الأسباب التي تجعلهم هناك. ذكر الله عز وجل هناك ذكر الله عز وجل أن هناك نوعين من أسباب النصر، أسباب نصر معنوي وأسباب نصر حسي. الحسية وأعد لهم استطعتم، المعنوية شوف في أول الآسرة اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله، يعني هي يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، هذه كلها معنوية تقوية الإيمان في مواجهة العدو. فنشوف الآيات وأنت يعني وأنت تقرأ في السورة آية آية وتمشي عليها تستطيع أن تستخرج أسباب كثيرة كثيرة جدا حسية ومعنوية، والأغلب معنوية، الأغلب أن الآيات معنوية، أن الأسباب معنوية، أسباب النصر يعني أسباب إيمانية، أسباب إيمانية. طيب إذن هذه السورة وهذا حديثها واضحة جدا في آياتها، في مختلف فيها في آخرها هل هي سورة مستقلة أو هي والتوبة سورة واحدة، هذه مختلف فيها، والأصل مثل ما ذكرنا أنها تسمى بسورة الأنفال، وأجمع العلماء وكتبة المصاحف أنها سورة مستقلة، حتى لو وقع خلاف الخلاف لا ما نقول لا قيمة له، الخلاف لا أثر لها الآن ما دام يعني المصاحف رسمت وكتبت وتلقتها الأمة يعني قرنا بعد قرن إلى عصر الحاضر بأن سورة الأنفال تسمى بسورة الأنفال والتوبة بسورة التوبة، فلا داعي أن نثير خلافا هل هي سورتان أو سورة واحدة، لأن خلاص انتهى الأمر، انتهى يعني بكتابة الرسم العثماني وكتابته في عهد عثمان بإجماع الصحابة انتهى الأمر، ما لا حاجة ندخل في تشويشات. بس الإشكال وش عندهم؟ قالوا ما فيها بسملة، لماذا تركت البسملة؟ قالوا لأنهم كانوا يظنون أنها سورة واحدة، حديث ابن عباس قال عثمان لما فصلت ولم تكتب بسم الله، مع أنك فصلتها ولم تكتب بسم الله، قال إنها انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أول العهد المدني ثم نزلت سورة التوبة في آخره، ومات رسول الله ولم يبين لنا فيها شيء، فظننا أن هذه من هذه فقرنا بينهم ولم نكتب بسم الله، ظنوا أنها سورة واحدة. هذا الحديث أصلا ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وإذا كان ضعيفا لا نستطيع أن نثبت فيه حكما يتعلق بأصل من أصول الشريعة وهو القرآن، فضعيف هو الأصل. مثل ما قال علي رضي الله عنه لما سئل لماذا لم تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، قال هكذا نزلت، خلاص هكذا نزلت، يعني هذا باختصار يعني هكذا نزلت. بعضهم يلتمس يقول سورة التوبة لأنها نزلت بالصيف، وليس من المناسب أن تقول الرحمن الرحيم وأنت تواجه عدوك، فقالوا لأنها نزلت، وقالوا حتى ذكر ابن عاشور قال لأن العرب قبل الإسلام كانوا إذا تعاهدوا مع قبيلة مع قبيلة أو قوم مع قوم صار بينهم عهد، ثم أراد أن ينقض العهد فإنه يكتب صكا يرسل إليهم أو رسالة، لا يكتب مقدمة لهم، يقول ما بيننا وبينكم العهد قد انتهت، فيدخل مباشرة على النقض. فليس من المناسب أن تكتب بسم الله والحمد لله وتحييهم بتحيات ثم تقول ترى العهد انتقض الذي بينك، هذا ما يتناسب. فلذلك يقول هذه السورة جرت على عادة العرب أنهم إذا أرادوا نقض العهود وانتهاء العهود أنهم يدخلون مباشرة، براءة من الله، الله أعلم. طيب نقرأ لهم طيب حتى نشوف السورة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: سورة الأنفال، نزلت هذه السورة في غزوة بدر وغنائمها، قال الله تعالى: يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الآيات. قال: يسألونك عن الأمثال، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والسائلون هم الصحابة. والأمثال هي الغنائم، وذلك أن الصحابة كانوا يوم بدر ثلاث فرق: فرقة مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش تحرسه وتؤنسه، وفرقة اتبعوا المشركين فقتلوهم وأسروهم، وفرقة أحاطوا بأسلاب العدو وعسكرهم لما انهزموا. فلما انجلت الحرب واجتمع الناس رأت كل فرقة أنها أحق بالغنيمة من غيرها، واختلفوا فيما بينهم، فنزلت الآية ومعناها: يسألونك عن حكم الغنيمة ومن يستحقها. وقيل الأمثال هنا ما ينفله الإمام لبعض الجيش من الغنيمة زيادة على حظه. وقد اختلف الفقهاء هل يكون ذلك التنفيل من الخمس، وهو قول مالك، أو من الأربعة الأخماس، أو من رأس الغنيمة قبل إخراج الخمس. قل الأمثال لله والرسول، أي الحكم فيها لله وللرسول لا لكم. وأصلحوا ذات بينكم، أي اتفقوا وأتلفوا ولا تنازعوا. وذات هنا بمعنى الأحوال، قاله الزمخشري. وقال ابن عطية: يغاد بها في هذا الموضع نفس الشيء وحقيقته. وقال الزبيدي: إن إطلاق الذات على نفس الشيء وحقيقته ليس من كلام العرب. وقوله: وأطيعوا الله ورسوله، يريد في الحكم في الغنائم. قال عبادة بن الصامت: نزلت فينا معشر أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت أخلاقنا، فنزع الله الأمثال من أيدينا وجعلها لرسوله صلى الله عليه وسلم فقسمها على السواء، فكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات البين. وقوله: إنما المؤمنون، الآية أي الكاملون الإيمان، فإنما هنا للتأكيد والمبالغة لا للحصر. وقوله: وجلت قلوبهم، أي خافت، وقرأ أبي بن كعب فزعت. وقوله: زادتهم إيمانا، أي قوي تصديقهم ويقينهم، خلافا لمن قال إن الإيمان لا يزيد وإن زيادته إنما هي بالعمل. وقوله: لهم درجات، يعني في الجنة. وقوله تعالى: كما أخرجك ربك، فيه ثلاث تأويلات. طيب، هذه الآن آية يعني جديدة ليست لها علاقة. طيب، عندنا مثل ما ذكر المؤلف هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: يسألونك، وهذا تكرر في القرآن، سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعت في كتاب سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يعني 15 سؤالا في القرآن. يسألونك على اليتامى، يسألونك ماذا ينفقون، كثيرا. طيب، وهذه من أقوى الآيات التي لها سبب نزول، يعني إذا جاءت كلمة يسألونك هذا أكيد أن في سبب نزول، يعني حدث شيء فجاء يسألون عنه. طيب، يقول: ما السائل؟ قال: الصحابة رضي الله عنهم. ما المراد بالأمثال؟ قال: هي الغنائم. قال: وذلك أنهم كانوا يوم بدر ثلاث فرق، فرقة مع النبي تحرسه، وفرقة لحقوا بالمشركين وقتلوا وأسروا، وفرقة أحاطوا بأسلاب العدو وعسكرهم، يعني أسلاب العدو ما تركه العدو من عدة وعتاد. أي نعم. طيب، يقول: انجلت واجتمع الناس، اختلفوا، كل فرقة تقول لي حق بالغنيمة، اختلفوا فيها. طيب، يقول: واختلفوا فيما بينهم، فنزلت الآية ومعناه: يسألونك عن حكم الغنيمة، من يستحقها. شوف، المؤلف كأنه يرى الآن أن الأمثال هي الغنائم، ثم قال: وقيل الأمثال هنا ما ينفله الإمام لبعض الجيش من الغنيمة، يعني تنفير، يعني الزيادة من النافلة، وهو أنه مثلا إذا رأى أن شخصا قد أبلى بلاء حسن في الجهاد والقتال وقتل وظهرت يعني قوته أمام العدو يعطيه زيادة، في هذا المقصود. نعم، يقول: على حظه. هذا اختلاف أيضا في هل يؤخذ من الخمس أو غير الخمس إلى آخره. طيب، السؤال هنا الآن: يسألونك عن الأمثال، يعني عن كيفية قسمتها، صح؟ كيف تقسم؟ أين الجواب؟ مو موجود، غير موجود هنا الجواب. هو قال: قل لله، يعني مرجعها إلى الله والرسول، زين؟ ثم جاءت وصايا: اتقوا الله وأصلحوا ذاتكم وأطيعوا الله ورسوله إلى آخره. طيب، أين الجواب؟ الجواب غير موجود. الجواب وين وقع؟ في آية 40: واعلموا في آية 40. شوف ليش تأخير، لأن حتى لا يشغلك الموضوع هذا، أي حتى لا يشغل الصحابة موضوع مثل هذا، يعني ملاحقة أمور الدنيا وحطام الدنيا، لا تكون نظرتكم للغنائم، نظرتكم لأكبر، وهو يعني إظهار الدين وإعلاء كلمة الله. فلذلك الجواب حتى ما جاء إلا بعد 40 آية: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى. فيخمس زين، يخرج الخمس، وأربع أخماس تعطى للمجاهدين، لكل شخص سهم، وإذا كان معه فارس يعني خيل، يعني معه فرس وهو فارس يعطى سهمين. أي نعم، هذه قسمة. والخمس يقسم مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى: لله والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين. فهذا الكلام هنا، ولذلك الله عز وجل قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فاتقوا الله، الوصايا قوية جدا. أول شيء تقوى الله عز وجل، ثم قال أصلحوا ذات بينكم. ما معنى ذات؟ قال يعني أصلحوا أحوالكم، تكون حالك مع حال غيرك مستقيمة. هذا رأي. أو بعضهم يقول الذات النفس، مثل ما تقول ذات الله، الصفات الذاتية ما فيها شيء. بعضهم أنكر مثل هذا، قال عندك الزبيدي، ها حتى بالضم الزبيدي، ترى الزبيدي متأخر، صاحب تاج العروس الزبيدي هذا اليمني متأخر، هذا بعد 1000، فلعله راد واحد آخر، إيه شخص آخر الزبيدي. ترجم له أنت إيش؟ أيوة، قال هو أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي الأندلسي الإشبيلي النحوي، صاحب مختصر العين وطبقات النحويين وأحد العوام. إيه، ولذلك نقل منه ابن جزي لأنه من الأندلس. أي نعم، زين، هذه فائدة. يقول الذات، والذات هي نفس الشيء حقيقة. تقول ذات فلان حقيقة، أصلحوا ذات بينكم، يعني أصلحوا نفوسكم، هذا المقصود. قلنا أصلحوا نفوسكم، أصلحوا أحوالكم، كلها متقاربة. طيب، يقول وأطيعوا الله ورسوله، هذه الوصية الثالثة. تقول الله أصلحوا ذات بينكم، يعني أبعدوا النزاع، ثم أطيعوا الله ورسوله. طيب، يقول هنا يريد في الحكم في الغنائم، هذا نقول يدخل دخول الأولية، يعني أطيعوا الله ورسوله عام، في كل ما يأمركم الله ورسوله أطيعوه. لكن لما نقول هنا في الغنائم، هذه دائما يستعملها المفسرون. ليش؟ يسمونها ما يتناسب مع السياق، لأن السياق في الغنائم، فقال أطيعوا الله ورسوله في الغنائم التي أنتم تنازعتم فيها، ولكن لا يمنع أن نحمل الآية على العموم. فإذا وجدت تفسير مثلا تحديد شيء معين، مثلا هنا قال لك أطيعوا الله ورسوله في الغنائم، نقول نعم يدخل دخولا أوليا، ولا يمنع من تعميم الآية، تعميمها. طيب، يقول إن كنتم مؤمنين، شرطية، إن كنتم مؤمنين، هذا شرط، إذا كان عندك إيمان حقيقي فاتق الله وأصلح ذات بينك وأطيع الله. مثل ما ذكرنا، هذه تسمى أسباب النصر المعنوية. تقوى الله هي أقوى أسباب النصر، تقوى الله، إصلاح ذات البين، لأن إصلاح ذات البين يجعل الجيش يجتمع على كلمة واحدة، وأطيع الله ورسوله. طيب، ثم أعطاك يعني قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يقول المراد بالمؤمنين هنا هم الكمل، يعني المؤمنون على درجات، أعلاهم من يتحقق في هذا الشيء. الذين إذا ذكر الله وجلت، يعني لو لم توجل القلوب، يعني نقول هذا غير مؤمن؟ لا، نقول الأكمل إيمانا هو من تحصل له هذه الأمور، القلب يخاف، والآيات إذا تليت عليه زادته إيمانا وعلى ربه توكل. لكن لو نقصت هذه الأشياء أو نقص عندها التوكل، نقول هو. ولذلك شف قال هم الكاملون، زين. ثم قال لك وإنما هذه لا تفيد الحصر، يعني لا تفيد الحصر أن المؤمن من اتصل بهذه الصفات الثلاثة، لا، الإيمان صفاته أكثر وأكثر، فلا نحصرها بهذه الأشياء فقط. يعني وقفات ابن جزي وقفات جميلة. يعني لما يقول لك إنما المؤمنون، ما المراد بالإيمان؟ نقول لك كامل الإيمان. طيب إنما هذه حصر تفيد الحصر، يعني هؤلاء هم المؤمنون فقط، هذه صفاتهم؟ نقول لا، صفات المؤمنين كثيرة، ولكن هذه هي المناسبة للسياق وهي أشهرها. طيب طيب لكن شوف، يرد هو ابن جزي، يرد على من يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. خلاص أنت مؤمن، خلاص دخل الإيمان في قلبك واستقر، ما في زيادة ولا نقصان. وهناك من يقول أن الإيمان يزيد ولا ينقص، لأن الآيات تنص على الزيادة، زادتهم إيمانا هنا في التوبة في غير المواضع، زين تأتي الزيادة ولم يذكر النقص. زين، ففي ثلاث على العلماء على ثلاث أقوال، فمنهم من يقول لا يزيد ولا ينقص، ومنهم يقول يزيد ولا ينقص، ومنهم يقول يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وهذا هو الصحيح، أنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا مذهب السنة والجماعة، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. دلة الزيادة كثيرة في القرآن، زادتهم إيمانا، ازدادوا إيمانا وغيرها. والنقصان جاءت في أحاديث، جاءت في أحاديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وغيرها، فتدل على أن وأحيانا يرتكب معصية فينقص إيمانه، المعاصي والذنوب تنقص الإيمان. طيب فيه هنا مسألة ما ذكرها، يمكن ذكرها في مواضع أخرى، وهذا ما يسمى بما ظاهر التعارض في الآيات. هنا قال وجلت قلوبهم، يعني خافت قلوبهم وارتعدت قلوبهم، وفي آيات أخرى قال اطمأنت قلوبهم وسكنت. فكيف نجمع بين الأمرين؟ نقول لا تعارض أصلا بين الآيتين، هذه لها مقام وهذه لها مقام. القلب يطمئن بذكر الله ويطمئن ويستقر، وأحيانا يوجل ويخاف في مواطن، في مواطن دون مواطن. هذه يسميها أهل العلم يعني ما ظاهره التعارض، ما ظاهرت يعني تظن أنها متعارضة ولكن ما في تعارض. طيب نكمل الآيات، تفضل. قال رحمه الله، تفضل. ثم تلين، أحسنت. هذه الآية جمعت بينهما، أي أنت تقشعر في وقت تلين في وقت، أحسنت. طيب تفضل. قال رحمه الله وقوله تعالى كما أخرجك ربك، فيه ثلاث تأويلات، أحدها أن تكون الكاف في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه الحال كحال إخراجك، يعني أن حالهم في كراهة تنفير الغنائم كحالهم في كراهة خروجك للحرب. والثاني أن يكون موضع الكاف نصبا على أنه صفة لمصدر الفعل المقدر في قوله الأنفال لله والرسول، أي استقرت الأنفال لله والرسول استقرارا مثل استقرار خروجك. والثالث أن تتعلق الكاف بقوله يجادلونك وقوله من بيتك، يعني مسكنه بالمدينة إذ أخرجه الله منه لغزوة بدر، وقوله وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أي كرهوا قتال العدو، وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام فيها أموال عظيمة ومعها 40 راكبا، فأخبر بذلك جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بالمسلمين فسمع بذلك أهل مكة فاجتمعوا وخرجوا في عدد كثير ليمنعوا عيرهم، فنزل جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله قد وعدكم إحدى الطائفتين، إما العير وإما قريش، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقالوا العير أحب إلينا من لقاء العدو، فقال إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل، فقال له سعد بن عبادة امضي لما شئت فإنا متبعوك، وقال سعد بن معاذ والذي بعثك بالحق لو خضت هذا البحر لخضناه معك، فسر بنا على بركة الله. وقوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين، كان جدالهم في لقاء قريش لإثارهم لقاء العير إذ كانت أكثر أموالا وأقل رجالا، وتبين الحق هو إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم ينصرون. وقوله كأنما يساقون إلى الموت أي تشبيه لحالهم في إفراط جزعهم من لقاء قريش. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين يعني قريشا أو عيرهم، والعامل في إذ محذوف تقديره أذكروا، وقوله أنها لكم بدل من إحدى الطائفتين، وقوله وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، الشوكة عبارة عن سلاح سميت بذلك لحدتها، والمعنى تحبون أن تلقوا الطائفة التي لا سلاح لها وهي العير، وقوله أن يحق الحق يعني يظهر الإسلام بقتل الكفار وهلاكهم يوم بدر، وقوله ليحق الحق متعلق بمحذوف تقديره ليحق الحق ويبطل الباطل فعل ذلك، وليس تكرارا للأول لأن الأول مفعول يريد، وهذا تعليل لفعل الله تعالى. ويحتمل أن يريد بالحق الأول الوعد بالنصر وبالحق الثاني الإسلام، فيكون المعنى أنه نصرهم ليظهر الإسلام، ويؤيد هذا قوله ويبطل الباطل أي يبطل الكفر. إلى هنا يعني ما يتميز به تفسير ابن جزي رحمه الله أنه يستخلص لك أقوال المفسرين، يحاول أن يستخلصها لك باختصار أسلوب واضح ويجمعها ثم يختار يرجح ويؤيد، وأحيانا يبين لك الأسباب أو ما يدل عليه أو ما يتأيد به هذا الرأي، لذلك هو يعتني بهذا الأمر. وهذه من مزايا التفسير، يعني يستخلص من الأقوال، لأنك أحيانا تذكر مثلا لو رجعت مثلا إلى كتاب النكت والعيون للماوردي أو زاد المسير لابن جزي ابن الجوزي أو غيره أو القرطبي، أحيانا يسرد لك الأقوال ثم يتركك يروح يخليك، أحيانا يعني القرطبي يذكر ممكن إلى 20 قول ثم ما يرجع ولا شيء. فطريقات مصر التفسير إذا ما رجح أهل التفسير يعني إن الآية تحتمل، لكن لا، ابن جزي أولا ما يأتي بالأقوال كلها، يأتي بأهم الأقوال ويستخلصها بأسلوب سهل ويختار ويرجح ويأتي بالدليل الذي هو جعله يختار هذا الشيء. طيب، وهذه قاعدة يعني ماشية معنا يعني هذا منهج له، منهج في تفسيره. طيب، عندنا الآن كلمة كما أخرج، هذه دائما يقرأها كثير من الناس يمكن ما يستوعب معناها، يعني كيف كما أخرجك، يعني أولئك هم المؤمنون الحق لهم درجات عند ربهم ومغفرته ورزق كريم، هذا كله في الثناء على الصحابة أو توجيه الصحابة إلى أن يكونوا على هذه الصفات، ثم تنتقل الآيات كما أخرجك، كاف التشبيه شبه شيء بأي شيء، وش ما هو التشبيه ذكر لك، وهو أوضح ما ذكر لك هو القول الأول، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون الخروج، يقول مثل ما أنهم كرهوا أو تنازعوا أو حصل منهم كراهة في من يأخذ هذه الغنيمة كذلك كرهوا هذا، فالتشبيه كما تشبيه كراهة بكراهة، تشبيه كراهة أي كرهوا قتال العدو، زين، فكرهوا مثل ما كرهوا قتال العدو فقد كرهوا أيضا هذا الأمر، هذا الرأي الأول. هو ذكر بقية الأقوال ولكن هذا يعني أوضحها، شف قال هنا أن تكون الكاف في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه الحال كحال إخراجك، يعني أن حالهم في كراهة تنفيل الغنائم لما وقع النزاع بينهم وكرهوا من لمن يكون تكون الغنائم أو تنفيلها، حالهم مثل حال خروجهم في كراهة هذا الأمر. قد يسأل سائل أو قد تلقى هذه الشبهة في ذهن بعض الناس أو في قلب بعض الناس، كيف صحابة يكرهون القتال؟ كيف يعني في الصحابة على يعني هم أشرف يعني أشرف الأمة وأقوى إيمانا وتصديقا بكتاب الله، وعندهم الإيمان بنصرة الله للمؤمنين ولصحاب ولرسوله، كيف يقع فيهم كراهة في مواجهة العدو؟ نقول الأمر واضح، وكما ذكر كثير من المفسرين سبب الكراهة أن العدو معه قوة ومعه سلاح، وهؤلاء قلة وليس معهم سلاح، كيف سيواجهون عدو بقوته هذه؟ وبعدين يعني مثل ما ذكر أهل التفسير والتاريخ، أهل مكة خرجوا بقوتهم وعتادهم، وكم بلغ عددهم؟ قارب 1000، وهؤلاء 300، يعني ما في موازنة، ما في مقاربة أبدا. فذلك هم يعني صعب عليهم الأمر، وكراهة طبيعية في الإنسان، مثل ما قال الله عز وجل قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كراهة طبيعية، تكره أنك تواجه شخص وتواجه. هذا المقصود. طيب مثل ما ذكر هنا، يعني يلحقون بالعير عليها أرزاق كثيرة وأموال، وفيها 40 شخص أو 40 يرحمك، يلحقون هذا 300 يقابلون 40، أكيد أنهم سيحيطون بهم ويأخذون العير ويقتلون من معهم من فيها ويحصلون على هذه الأموال ويرجعون. لكن تواجه أكثر من 900 شخص معهم سلاح وقوة، هذا اللي جعلهم يفرون. طيب يقول يجادلونك في الحق بعدما تبين، ما وجه المجادلة؟ أنهم قالوا أنهم آثروا العير على النفير، آثروا العير على النفير، قالوا نأخذ العير ولا نواجه هذا الجيش، هذا هو كأن نعم. ولكن يعني هذا كان الأمر الجدال في أول الأمر، ولما بعد ذلك اتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وعدني، وأن الله ثم أشار إلى مصارع القوم، قال هنا يموت فلان وهنا فلان وهنا فلان وهنا أخر، ذكر لهم هذه الأشياء، قوى عزائمهم، قوى معنوياتهم، ذهبت الكراهة وذهب الجدال. ولذلك مثل ما ذكر هنا ما قاله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، يعني الوقفة القوية، قال يعني نخوض معك البحر لو خذته. طيب يقول كأنما يساقون إلى الموت، يقول يعني كأن يقول تشبيه لحالهم في إفراط جزعهم من لقاء قريش. طيب هنا أيضا سؤال يقول لك، طيب يعني هل هذا حدث من الصحابة أنه حصل الأمر شدة؟ أقول نعم، ضعفاء وليس معهم قوة ولا يعني تصوروا أن الحرب قوية أمامهم لا يستطيعون مواجهتها. وفي أيضا أمر آخر الله أعلم، أن الله عز وجل لما ذكر هذه الأشياء كأنها درس تربوي لهم، بحيث أنكم إذا جاءت مواجهات أخرى ما يحصل مثل هذا الأمر، فكأنها درس لهم، يعني تربية من الله عز وجل لهم أنه ينبغي لكم أن تتوكلوا على الله حق التوكل، ولو كان الشخص واحدا لنصره الله على عدو على العدو، فلا يخطر ببالكم مثل هذه الأمور، يعني تردد أو الظنون أن الموت أو العدو قوي أو إلى آخره، فتكون درس للصحابة ولمن جاء بعدهم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، هذا مما يهون عليهم، أي أنها لكم وتودون غير ذات الشوكة، وقال ويريد ويريد الله أي قال ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، ثم قال ليحق الحق، كيف هو نفسه ولا غير؟ قال لا، قال ابن جزي غير، قال ليحق الحق ويبطل الباطل، قال ليس تكرارا، لأن الأول قال يعني يقول الوعد بالنصر، الأول الوعد بالنصر، والثاني الإسلام، يعني يحق الحق أي يعني ما وعدكم بالنصر يحق، ثم قال ليحق الحق أي إظهار الإسلام، يقول ليس تكرارا. وهذه قاعدة أيضا تفسيرية، الأصل عدم التكرار في جميع الآيات، إذا جاءت آيات يعني ظاهرها التكرار الأصل عدم التكرار، إلا إذا دل الدليل على تكرار. وهذه عند قاعدة أصولية وقاعدة تفسيرية، وهو التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد، يعني اجعل هذا تأسيسا جديدا ولا تجعله تأكيدا لغيره، إلا إذا دل الدليل على التأكيد، يعني بأسلوب من أساليب التأكيد، مثل ما يستخدم في أساليب التأكيد، مثل إذا جاءك كل وجميع، هذه من أساليب التأكيد، يعني لما يقول اخرجوا ثم قال جميعا كلكم، هذا كله تأكيد ليس تأسيسا، لكن لما يقول اخرجوا ثم ينتظر ثم يقول اخرجوا قد ما يكون تأسيس هذا, وقد ما يكون تأكيد, قد يكون تأسيس. ليش؟ لأن قد يقصد طائفة دون طائفة, أو يقصد هذا اخرجوا ثم هؤلاء اخرجوا. فتجد أحيانا هذا أين هذه قواعد مهمة ترى, يعني إنسان يفهمها في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى, ويفهمها في أقوال المفسرين مثل ابن جزي. ابن جزي على طول لأن عنده في ذهنه أن التأسيس أولى من التأكيد, وأن الأصل فيه عدم التأكيد. لذلك قال يحق الحق, قال أن يحق الحق ويبطل, قال ويحق الحق ويبطل, قال هذا غير هذا, هذا متعلق بكذا وهذا متعلق بكذا, أو هذا للنصر وهذا للوعد وهذا للنصر. فتوجيهاته جميلة جدا. طيب نواصل قوله تعالى تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين, الآيات. قوله تستغيثون, إذ تستغيثون ربكم إذ بدل من وإذ يعدكم, وقيل تتعلق بقوله ليحق الحق أو بفعل مضمر, واستغاثتهم دعاؤهم بالغوث والنصر, وقوله ممدكم أي مكثركم, وقوله مردفين من قولك ردفه إذا تبعه وأردفته إياه إذا أتبعته إياه إذا أتبعته إياه. والمعنى يتبع بعضهم بعضا, فمن قرأه بفتح الدال فهو اسم مفعول, ومن قرأه بالكسر فهو اسم فاعل. وصح معنى القراءتين لأن الملائكة المنزلين تبع بعضهم بعضا, فمنهم تابعون ومتبوعون. جميل التوجيه, توجيه القراءات جميل. مردفين ومردفين, قال منهم مردفين ومنهم مردفين, تابع متبوع. يعني الآية تنطبق على الملائكة بنوعيهم. نعم طيب واصل انتهى. لا وقوله وما جعله الله, الضمير عائد على الوعد أو على الإمداد بالملائكة. وقوله إذ يغشيكم النعاس, إذ يغشيكم النعاس إذ بدل من إذ يعدكم, أو منصوب بالنصر أو بما في عند الله من معنى النصر, أو بإضمار فعل تقديره أذكر. ومن قرأ يغشيكم بضم الياء والتخفيف فهو من أغشى, ومن قرأ بالضم والتشديد فهو من غشى المشدد, وكلاهما يتعدى إلى مفعولين, فنصب النعاس على أنه المفعول الثاني, والمعنى يغطيكم به فهو استعارة من الغشاء. ومن قرأ بفتح الياء والشين فهو من غشية المتعدي إلى واحد, أن ينزل عليكم النعاس. يعني بفتح الياء والشين يعني يغشاكم, يغشاكم. طيب وقوله أمنة منه أي أمنى, والضمير المجرور يعود على الله تعالى, وانتصاب أمنة على أنه مفعول من أجله. قال ابن مسعود النعاس عند حضور القتال علامة أمني من العدو, وينزل عليكم من السماء ماء تعديد لنعمة أخرى, وذلك أنهم عدموا الماء في غزوة بدر قبل وصولهم إلى بدر, وقيل بعد وصولهم, فأنزل الله لهم المطر حتى سالت الأودية. وقوله ليطهركم به, كان منهم من أصابته جنابة فتطهر بماء المطر وتوضأ به سائرهم, وكانوا قبله ليس عندهم ماء للطهور ولا للوضوء. وقوله ويذهب عنكم رجس الشيطان, كان الشيطان قد ألقى في نفوس بعضهم وسوسة بسبب عدمهم الماء, فقالوا نحن أولياء الله وفينا رسوله فكيف نبقى بلا ماء, فأنزل الله المطر وأزال عنهم وسوسة الشيطان. وليربط على قلوبكم أن يثبتها بزوال ما وسوس لها الشيطان وبتنشيطها وإزالة الكسل عنها, ويثبت به الأقدام. الضمير في به عائد على الماء, وذلك أنهم كانوا في رملة دهسة لا يثبت بها قدم, فلما نزل المطر تلبدت وتدمث الطريق, وسهل المشي والوقوف. عندك وتدمث, ها؟ تدمث. عندي واندقت الطريق, اندقت يعني المطر دقها حتى ثبتت. ممكن هذه يعني تعرف النسخ. طيب وروي أن ذلك المطر بعينه صعب الطريق على المشركين, فتبين أن ذلك من لطف الله, وقوله إذ يوحي يحتمل أن يكون ذلك بدلا من إذ المتقدمة كان كما أنها بدلا من التي قبلها، أو يكون العامل فيه يثبت، فيه يثبت. وقوله فثبتوا الذين آمنوا يحتمل أن يكون هذا التثبيت بقتال الملائكة مع المؤمنين، أو بأقوال مؤنسة مقوية للقلب قالوها إذ تصوروا في صور بني آدم، أو بإلقاء في نفوس المؤمنين. وقوله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب يحتمل أن يكون من خطاب الله للملائكة في شأن غزوة بدر تكميلا لتثبيت المؤمنين، أو استئناف إخبار عما يفعله الله في المستقبل. وقوله فاضربوا فوق الأعناق يحتمل أيضا أن يكون خطابا للملائكة أو للمؤمنين، والمعنى فوق الأعناق أي أعالي الأعناق حيث المفصل بين الرأس والعنق لأنه مذبح والضرب فيها يطير الرأس. وقيل المراد الرؤوس لأنها فوق الأعناق، وقيل المراد الأعناق وفوق زائدة. وقوله كل بنان أي هي المفاصل، وقيل الأصابع هو أشهر في اللغة. وفائدة ذلك أن المقاتل إذا ضربت أصابعه تعطل من القتال في أمكن أسره وقتله. وقوله ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله الإشارة إلى ما أصاب الكفار يوم بدر، والباء للتعليل، وشاقوا من الشقاق وهو العداوة والمقاطعة. وقوله ذلكم فذوقوه الخطاب هنا للكفار، وذلكم مرفوع تقديره ذلكم العقاب أو العذاب، ويحتمل أن يكون منصوبا بقوله فذوقوه كقولك زيدا فاضربه، وأن للكافرين عطف على ذلكم على تقدير رفعه أو نصبه أو مفعول معه، والواو بمعنى معه. طيب شوف عندك إذ، إذ، إذ تكررت كثير، وإذ هذه ظرفية زمانية للماضي، وأما إذا فهي للحال والاستقبال، لا بد أن يكون هناك ولا بد أن نفرق بين إذا الألف وإذ. إذ دائما للماضي، إذ تستغيثون يعني في الماضي. طيب إذ يغشيكم النعاس كله حكاية عن شيء وقع، كل المعركة وقعت فجاءت الآيات بعدها فهي تحكي عن شيء ماضي. ودائما هذه الظرفية إذ الظرفية لا بد أن تتعلق بفعل، أي جميع الأظرف لا بد أن تتعلق بأفعال حتى لأنها لا تكون لوحدها كذا. فمثل هذه يقول لك إذ يغشيكم، أي واذكروا إذ يغشيكم، واذكروا إذ فعل كذا كثير، وإذ قال ربك الملائكة، أي واذكر إذ قال ربك، وهكذا. طيب قال إذ تستغيثون ربكم، قال الاستغاثة الدعاء بالغوث والنصر، وهذا كما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا دعوات قوية حتى سقط رداءه ودعا المؤمنون بذلك فنصرهم الله، وهذا من أقوى أسباب النصر مثل ما ذكرنا. يعني لو نمشي نجمع أسباب النصر في سورة الأنفال لو خرجنا بأشياء كثيرة، خاصة أسباب النصر المعنوية، الدعاء من أقوى أسلحة، من أقوى الأسلحة في النصر. يعني أحيانا الدعاء ينصرك أقوى من السلاح. فاستغاثة، شوف كلمة استغيثون أشد من أن إذ تدعون ربكم، فالاستغاثة طلب الغوث من الله عز وجل أن يغيثك وأن ينصرك. طيب قال فاستجاب، شوف فاستجاب بالفاء يدل على السرعة، يعني دعوا الله فاستجاب لهم مباشرة، الفاء تدل على السرعة. فاستجاب لكم فاستجاب لكم أني ممدكم. طيب بألف من الملائكة مردفين، طيب هنا قال بألف، وفي آل عمران قال 3000 ثم قال 5000، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول أما الألف الواردة في سورة الأنفال فهي تحققت ونزل من الملائكة ألف وقاتلوا وباشروا القتال على خيول كما جاء في بعض الآثار أنهم جاءوا على خيول دهم وعليهم عمائم، حتى قال بعض الصحابة قال رأيت ظننت أنه الزبير بن العوام، لا وإذا هو أحد الملائكة. هذه نقول الألف تحقق ونزل، لكن 3000 والخمسة هذا وعد من الله، بلى إن تصبروا وتتقوا فاشترط الله عليه هناك قال إن تصبروا وتتقوا يمددكم، فهو وعد من الله سبحانه وتعالى. والآية الآل عمران، آية الآل عمران اللي هي بخمسة آلاف أو بثلاثة آلاف، هذا وعد وارد في بدر ليس في أحد، مع أن هناك الآيات في سياق أحد، في آيات إيه نعم السياق في أحد زين، لكن دخلت آيات تأكد لهم أو تذكرهم في قوله تعالى لقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. أراد أن يأكد إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بآية. فهناك آيات، الآيات في أو في الزيادة بثلاثة آلاف وخمسة آلاف هي في الحقيقة أو الصحيح أنها ببدر، بعضهم يقول أنها في أحد بعض المفسرين، لكن إذا تأملتها جدتها أنها في بدر، لكنها وعد، وعد الذي تحقق هو ألف. طيب يقول مردفين، هذه عندك قراءات موجودة كلها قراءة سبعية، مردفين ومردفين مردفين بالكسر ابن كثير وابو هم وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. ايه مردفين، مردفين نافع، نافع والمؤلف يمشي على قراءة نافع. مردفين اللي هو مفعول، اسم مفعول. طيب قال وما جعله الله، قال من الضمير يعود لأي شيء؟ قال الوعد أو الإمداد إلا بشرى، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم، هذه أيضا فيها عدة قراءات، إذ يغشاكم، إذ يغشي، إذ يغشي، إذ يغشيكم، عليكم السلام ورحمة الله، فيها عدة قراءات، لكن المعنى واحد وهو أنه أصابهم المطر من أعلاهم كالغشاء وكالغطاء عليهم، فنزل عليهم المطر من أعلى. ومثل ما ذكر هنا يعني لحكم عظيمة وأهداف سامية، وهو نزول المطر مثل ما ذكر أمانة طهركم، يذهب رجس الشيطان أي وسوسة الشيطان، وليربط على قلوب ويثبت به الأقدام، خمسة أشياء ذكرت في الآية سبب نزول المطر، يعني غرض منه. لا يغشيكم النعاس وينزل عليكم، يعني عندنا أمرين، عندنا أمران، الأمر الأول أنه أصابهم النعاس كما أصاب مثل ما أصابهم في أحد، في أحد لما انهزموا في أول الأمر وأصابهم الحزن الشديد ثم انتصروا، هم أول شيء انتصروا، ثم لما عاد الجيش عليهم وهزموا وقتل عدد منهم أيضا الله سبحانه وتعالى نصرهم مرة أخرى ففر الجيش، أصابهم النعاس حتى يقول أظن عبد الرحمن بن عوف وغيره قال كنت أخذ السيف يدي فيسقط من شدة النعاس، فالنعاس هذا أعطاهم قوة ونشاط. يغشيكم النعاس أمانة منه. ثم الأمر الثاني المطر الذي أصابهم ليطهركم ويذهب عنكم الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فشوف يعني شوف كيف البشائر النصر سبحان الله العظيم، في السورة النعاس المطر الملائكة كلها نزلت عليهم، نزل عليهم النعاس ونزل عليهم المطر ونزلت عليهم الملائكة. طيب هو ذكر هنا إذ كثير مثل ما ذكرنا، إما أنها تكون بدل وإما أن تكون يعني مستقلة غير مرتبطة بما قبلها، أو تكون بدل لما قبلها. طيب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منه كل بنان، هذا يعني هو الآن ذكر تقريبا ثلاث أقوال، هل الملائكة قاتلت وباشرت أو أنها شجعت بالصوت أو أنها شجعت بحضورها مزاحمتها؟ طيب وش الظاهر؟ هو ما ذكر، هو ذكر الأقوال ولم يرجح، لأن ماذا هو منهجه واضح، إذا رجح رجح بالدليل أو ترك الآية لأن الآية تحتمل هذه الأقوال ولا يرجح، وهذا منهج عندنا لكن الذي يظهر هو أن الملائكة قاتلت. شو الدليل؟ الآية فاضربوا فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فالآية واضحة جدا. طيب كلها يعني ذلكم فذوقوه أن الكافرين عذاب النار. قال خطاب للكفار. طيب عندك المقطع طويل ولا قصير؟ إذا لقيتم الذين كفروا زحفا نشوف. ها أي. طيب ناخذه. تفضل. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الآيات زحفا حال من الذين كفروا أو من الفاعل في لقيتم ومعناه متقابل الصفوف والأشخاص. وأصل الزحف الاندفاع. وقوله فلا تولوهم الأدبار نهي عن الفرار مقيد بألا يكون الكفار أكثر من مثلي المسلمين حسب ما يذكر في موضعه. وقوله ومن يولهم يومئذ أي يوم اللقاء في أي عصر كان. وقوله لا متحرف لقتال هو الكر بعد الفر ليري عدوه أنه منهزم ثم يعطف عليه وذلك من الخداع في الحرب. وقوله أو متحيزا إلى فئة أي منحازا إلى جماعة من المسلمين فإن كانت الجماعة حاضرة في الحرب فالتحيز إليها جائز باتفاق. واختلف في التحيز إلى المدينة والإمام والجماعة إذا لم يكن شيء من ذلك حاضرا. ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال أنا فئة لكل مسلم. وهذا إباحة لذلك. والفرار من الذنوب الكبائر. وانتصب قوله متحرفا على الاستثناء من قوله ومن يولهم. وقال الزمخشري انتصب على الحال وإلا لغو. ووزن متحيز متفيعل ولو كان على متفعل لقال متحوز لأنه من حاز يحوز. لكن شوف لحظة. وقال الزمخشري انتصب على الحال كذا انتصب على الحال أيوة وإلا لغو. ما هو متحرفا صح ويقصد الآن وانتصب قوله متحرفا على الاستثناء. يقول في قول تعالى قال فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا. يقول هذا على الاستثناء منصب على الاستثناء ومن يولهم. وقال الزمخشري انتصب على الحال أي شايف انتصب على الحال ومن يولهم يومئذ دبره إلا حال كونه متحرفا. شايف؟ طيب إذا انتصب على الحال وش يترتب عليه؟ قال وإلا لغو. يقول إلا هذه ليست استثنائية هذه لغو من الكلام. واضح؟ أيوة لغو يعني ساقط ما ليس لها قيمة. كان يقول الآية يقول يعني ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا ومن يولهم يومئذ دبره أيوة متحرفا أي حال كونه متحرفا وإلا تسقط. هذا على رأي الزمخشري. والرأي الأول اللي هو على أنها مستثنى على أنها يعني أداة على أنها مستثنى منصوب على الاستثناء. هذه بس عشان إن وإلا هذه قد تشكل على بعضهم إذا قرأ ما فهم. طيب واصل. وقوله فلم تقتلوهم أي لم يكن قتلهم في قدرتكم لأنهم أكثر منكم وأقوى ولكن الله قتلهم بتأييدكم عليهم وبالملائكة. وقوله وما رميت إذا رميت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ يوم بدر قبضة من تراب أو حصى ورمى بها وجوه الكفار فانهزموا. فمعنى الآية أن ذلك من الله في الحقيقة. وقوله بلاء حسنا أي يعني الأجر والنصر والغنيمة. وقوله موهن من الوهن وهو الضعف. موهن وقوله موهن نافع قالوا يقرأ موهن. طيب ورش تدل ليش؟ لأن المؤلف هنا أسلوبه تغير. قال هنا من الوهن وهو الضعف، وقرئ بالتشديد. لما قال وقرئ بالتشديد دل على أنه ما يقرأ، وقرئ بالتشديد والتخفيف، أو أنه يقول لك أن فيها وجهان، كان يقول قرئ بالتخفيف والتشديد كلها مروية عن نافع. ولكن المغاربة برواية ورش غالبا، غالبا ورش مغاربة والأندلس. طيب والتأثير أبو عمرو وموهن ابن عامر فيه ثلاث قراءات. أيوة طبعا حفص موهن وموهن موهن كيد كافر، ونافع وكثير أبو عمرو موهن كيد كافر، وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي موهن كيد كافر. أي بالإضافة. أي عندك بالإضافة، عندك موهن هذا بدون إضافة، موهن كيدا أو موهن كيدي هذا إضافة. أيوة موهن أي نعم يعني حفص بالإضافة، وأن الله موهن كيدي وموهن كيدا وموهن، والمؤلف يقرأ ب التشديد اللي هو نافع موهن. طيب أحيانا تفيدك القراءات مثل هذه، تعرف أول شيء منهج المؤلف هنا قراءته وتميز أحيانا، لأن أحيانا يذكرك عدة قراءات لكنه منهجه في الغالب أنه لا يذكر إلا القراءات المتواترة، ما يذكر قراءات ضعيفة إلا أحيانا ينبه عليها. نعم واصل. وقوله موهن من الوهن وهو الضعف، وقرئ بالتشديد والتخفيف والمعنى واحد. وقوله إن تستفتحوا الآية خطاب لكفار قريش، وذلك أنهم كانوا قد دعوا الله أن ينصر أحب الطائفتين إليه، وروي أن الذي دعا بذلك أبو جهل، فنصر الله المؤمنين وفتح لهم. ومعنى إن تستفتحوا تطلب الفتح، ويحتمل الفتح الذي طلبوه أن يكون بمعنى النصر أو بمعنى الحكم، وقيل إن الخطاب للمؤمنين. وقوله فقد جاءكم الفتح، إن كان الخطاب للكفار فالفتح هنا بمعنى الحكم، أي قد جاءكم الحكم الذي حكم الله عليكم بالهزيمة والقتل والأسر. وإن كان الخطاب للمؤمنين فالفتح هنا يحتمل أن يكون بمعنى الحكم لأن الله حكم لهم، أو بمعنى النصر. وقوله وإن تنتهوا أي ترجعوا عن الكفر، وهذا يدل على أن الخطاب للكفار. وقوله وإن تعودوا نعد أي إن تعودوا للاستفتاح أو للقتال نعد لقتالكم والنصر عليكم. إلى هنا جي. طيب يا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. ليش؟ لماذا وصف الجيش بالزحف؟ قالوا لأن الراعي من بعيد يرى الجيش لكثرته كأنه يزحف في الأرض، وأنت إذا ترى الجيش من بعيد أو مسافة، حتى لو كانت يعني مراكب سيارات مجموعة كثيرة على بعد، تجد أنها كأنها تزحف زحفا وهي تمشي، ولذلك قال زحفا إذا لقيت، وزحفا حال كما ذكرنا. فلا تولوهم الأدبار، هذا التولي يوم الزحف هذا من الكبائر، إلا مثل ما استثنى الله عز وجل، إلا أن يكون متحرفا يعني يفر ويكر ويعود، أو متحيزا إلى فئة يعني ينحاز يخرج من هؤلاء أو يفر من مقابلة العدو لينضم إلى فئة أخرى، مثل ما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة، كان عدد الروم عدد كبير جدا يعني يمكن 30,000 مقابل 3,000، عدد كبير. وبدأ القتال اشتد، وبدأوا يقتلون بالمسلمين، وقتلوا يعني قتلوا 3 قادة، فضعف الأصل يعني المجاهدون أمام هؤلاء. فماذا صنع خالد؟ أخذ الرايح بعد 3 ورجع كأنه منهز، فر بالجيش كله ثم عاد مرة أخرى. مثل هذه طريقة يعني تفنن في الجهاد، هي التي يعني هي الجائزة، ليست يعني فرارا من العدو، وفي نفس الوقت أنها تربك العدو. طيب قول تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت، هذا في درس أيضا تربوي، أن الإنسان لا يدخله شيء من الغرور أو من الكبر أو من العزة، أحيانا يظن أنه خلاص أصبحوا أقوياء وكذا، مثل ما حصل لهم في غزوة حنين، قال لن نغلب اليوم من قلة، 12,000 طالعين من مكة مقابل عدو حوالي 4,000، قال لن نغلب وانهزموا مباشرة. فأحيانا يعني مثل هذه الأمور ينبغي التواضع فيها والتذكر بأن الناصر هو الله عز وجل وأن الذي نصرهم هو الله سبحانه وتعالى وليس قوة بهم، فهذا درس لهم يعني. وما رميت إذ رميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء ذكر مؤلف وغيره أن النبي أخذ حفنة للتراب ورماها في وجوه العدو وهو بعيد، فقال ما من واحد أحد من المشركين إلا وأصابه في عينه من هذه الحفنة من هذا التراب، وقال شاهت الوجوه وانهزموا. طيب نعم، قال ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، يعني مضعفهم وناصركم عليه ومقويكم عليه إن تستفتحوا. طيب هنا قال ولكن الله رمى وليبلي، البلاء هنا بلاء حسنا مثل ما ذكر الله، لأن البلاء يأتي أحيانا محنة، بلاء في يعني في السيئات وفي الحسنات، والبلاء في الشر والبلاء في الخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وبلونهم بالحسنات والسيئات. فأحيانا يبتلى الإنسان مثل ما قال سليمان عليه السلام، قال ليبلوني أشكر أم أكفر، أحيانا ابتلاء. فهنا قال وليبلى منه بلاء حسن، لماذا؟ يقول هذا امتحان لكم أن الله نصركم وأنتم قلة أمام العدو وجعل أعناقهم بين أيديكم، هذا ابتلاء منكم حتشكرون ولا لا؟ فالنصر من عند الله. فالسورة حقيقة مثل ما ذكرنا ما بين أسباب النصر وما بين تربية ودروس. إن تستفتح فقد جاءكم الفتح، يقول يحتمل أن يكون هذا للمؤمنين إذا استفتحوا طلبوا النصر فقد جاءهم النصر، ويحتمل أنه للكفار أنهم يعني طلبوا الحكم، كما ذكر كما جاء في بعض السير أن أبا جهل قال اللهم أحن إحدى الطائفتين وكذا، يعني عجل بهزيمتها، فعجل الله له الهزيمة، يعني استفتح الشر فجاءه الشر. وكل المؤلف كان رجح أن هذا خطاب للكفار، ليش؟ قال وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. إلى هنا ها؟ طيب بعدها يا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، وهذا أيضا من أسباب النصر. طيب نقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.